هل يجوز أن نختبره بالشرب وننظر؟ فالجواب أن يقال إذا لم يمكن اختباره إلا بالشرب فلا بأس، وإن أمكن اختباره بغير ذلك فلا يشرب. يعني لو أمكن اختباره بالتحليب فإنه لا يجوز شربه للاختبار، وإن لم يمكن فلنا أن نختبره بالشرب. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون مسكرا ويسكر الذي شربه؟ قلنا بلى، هذا ممكن، ولكن الذي شربه أقدم عليه حين أقدم وهو لا يعلم أنه مسكر. والأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. لا يعمل، لأن ما كان الأصل فيه اليقين فغلبة الظن لا ترفعه. إذا كوش الأصل عندنا يقين عندنا شيء متيقن وهو الأصل، مثل ما لو غلب على ظنه أنه أحدث أو غلب على ظنه أن هذا الماء نجس ولكن لم يتيقن فله استعماله ولا يحكم بحدثه. نعم. يمكن يجي تجارب على الحيوان، ولكن هل تعرف لو أعطيت شاتك مسكرا أنها سكرت؟ ها تبين وش تبدأ تسوي؟ السكران ما تقل حاجة، ها ما هو تقدير يا أخي، ما هو تقدير سكر. لا هو لابد انه خمر العقل، وهذا نعم كل الانسان، لكن في الحيوان ما كيف يعرف؟ لا هو نعم سوء التصرف منها يدل على سكرها. لا هو لما اعطيناه هذا الشيء وساء التصرف بتخبط الجدران وتاخذ العلف تنثره مثلا، نعم ما اشبه ذلك، عرفنا هذا هنا صحيح. لا لان الان عندهم مثلا في مسألة الإبل يعرفون البعير إذا أصابها ما يسمونه بالإعشار عشر، المصير كأنها مجنونة ما تحسن تتصرف ولا بشيء أبدا. نعم لا تشرب صحيح، إيه؟ ما تشرب هي، ها؟ البهيمة بالعادة تشم الشراب الأول، إيه ولكن ما تشرب، ما تشرب الخمر، ها؟ أصف. كيف سكرت؟ طيب إذا لا ينبئكم من الخبير، كيف سكرت؟ هذا الظاهر منها. خير إن شاء الله. على كل حال هو إذا أمكن أن لا يشربه الإنسان بأي وسيلة فهو أحسن. نعم. المدار الشيخ على هون كيف يختبونه في وقتهم يعني. اما الان فهو التحليل بسيط. اي. بسيط ابسط ما يكون. الشيخ الاسلام يقول يمكن تحليله يمكن اختباره بتناوله. الاولين يتناولون هو الظاهر. يتناولون. والشارع ايضا سياتينا ان شاء الله تعالى انه بعد ثلاث ايام يجب التحرز منه.